السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا نبدأ شيخ علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم احفظ لنا شيخنا، اللهم بارك له فيما رزقته، اللهم اجعل عمله في رضاك يا أكرم الأكرمين، اللهم زده علما وعملا يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر له ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الموحدين يا أكرم الأكرمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. باب السبق. يصح على الأقدام سائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. قال المصنف رحمه الله: من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه إجارة المثل. ثم قال رحمه الله: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة مثل. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. باب الصبر. يصيغ على الأقدام والحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصيغ بعوض إلا في خيل، ولا تصيغ بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. يصح على أقدام الحيوانات والمزارق والسفن، ويصح بعوض وسهام وإلا في خيل وسهام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: من سلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة فله أجرة المثل. باب السبق. وتصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. قال باب السبق. قال باب السبق يصح بالأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا يصح بعوض إلا بإبل وخيل وسهام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا يصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا بإبل وخيل وسهام. الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا بإحدى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لازم أجرة المثل. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعيوب إلا في إبل وخيل وسهام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في إبل ولا تصح بعوض إلا في إبل وخير وسهام. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخير وسهام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لازمه أجرة المثل. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في خير إلا في إبل وخير وسهام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لازمه أجرة المثل. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المصنف رحمه الله تعالى: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لازمه أجرة المثل. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. أحسن الله إليك. قال الله تعالى: من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لازمه أجرة المثل. قال الله: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. نعم. رحمه الله تعالى: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لازمه أجرة المثل. الله تعالى: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح إلا في إبل وخيل وسهام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. قال: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. نعم. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. ثم قال: باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في وخيل وسهام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن تسلم عينا بأجرة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. باب السبق. وتصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لازمه أجرة المثل. باب السبق. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. رحمه الله. قال المصنف رحمه الله في آخر باب الإجارة: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لازمه أجرة المثل. وقال رحمه الله في باب السبق. يصح على الأقدام سائر الحيوانات والسفن والمزارق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. نعم.